الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا محتفا إلى يوم وعده. ما بعد، فهذا المجلس الثاني في تدارس كتاب الحيض من صحيح الإمام الموفق أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن المغيرة ابن بردذبة البخاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب غسل دم المحيض. لما كان الحيض أذى وهو نجس، فإن التنزه من النجاسة بغسله والاغتسال منه بعد ذلك، فإلا إن عجز عنه أو فقد الماء انتقل إلى بدل هذا الغسل وهو التيمم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. فأفاد ذلك أن دم الحيض نجس، حيث أمر بقرصه وهو فركه، قرصه هو فركه حتى تذهب غلظته وتغسله بالماء، فلتقرصه ثم لتنضحه بماء، تنضح أي تغسله بالماء. وفي هذا علامة فارقة على دم الحيض عن دم الاستحاضة، أن دم الحيض ثقيل وأنه يحتاج إلى قرص وهو الفرك حتى يزول، وإن بقي منه ما بقي من أثره فمعفو عنه. وأما دم الاستحاضة فهو خفيف، مجرد ما يعمم بالماء يتحلل فيه. حدثنا أصبق قال: أخبرني ابن وهب قال: حدثني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه وهو القاسم ابن محمد بن أبي بكر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي عمته، قالت: كانت إحدانا تحيض ثم نقترس الدم من ثوبها عند طهرة فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. وهذا فيه سماحة الشريعة وفيه يسرها، فلم تكن عندهم ملابس يختلفن بينها، وإنما يصيب الدم في ثيابها فتقرصه أي تفركه ثم تغسله، وإن بقي من أثره اليسير ما تجاوزت الشريعة عنه وعفت عنه. وفيه دليل على أن دم الحيض أنه دم نجس. اعتكاف المستحاضة، في بعض النسخ باب في اعتكاف المستحاضة وبعضها من غير تبويب، وروايات البخاري متفاوتة، ولهذا الروايات الثلاث قد تتفق وقد تختلف: رواية المستملي ورواية الكشميهني ورواية السرخسي. ومن وجوه اختلافها وتفاوتها في التبويبات، أما في الأحاديث فلا تكاد تجد فيها تفاوتا فارقا. المستحاضة مر معنا أنها من بها نزيف، وأن الاستحاضة غير الحيضة، فمن كان بها نزيف لا تمنع مما تمنع منه المرأة الحائض، فإن المرأة الحائضة ممنوعة من مكثها في المسجد لعموم قول الله جل وعلا: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. أما المرأة المستحاضة فليست جنب، وإنما حدثها بغير اختيارها، وحكمه حكم الحدث الأصغر كما يأتي. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ثرى الدم. من هذه من نساء النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت تستحاض؟ ها؟ مر ذكرها يا أخوان في المجلس السابق. سم تفضل. أي لا، أي الزيانب؟ نعم، زينب بنت جحش أم المؤمنين كانت تستحاض، وفيها إشارة إلى أن الاستحاضة قد تكون وراثة، فإن أختها حملة بنت جحش استحيضت 7 سنين والدم يجري منها. قالت: اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم. الطست إناء يشبه ما يسمى اليوم عند الناس بالطشت بإبدال السين شينا، يحفظ الماء، وتضع من شدة استحاضتها ما عندهم اللي عند الناس اليوم من أنواع الحافظات، تضع الطست من كثرة الدم الذي يجري منها. وزعم أي خالد بن عبد الله أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: كأن هذا شيء كانت فلانة تجده، إشارة إلى لون الاستحاضة أنه دم خفيف، لون العصفر اللون البرتقالي، والنساء يسمين الاستحاضة والنزيف باللون الوردي وهو الأحمر الخفيف، وهذا من باب تقريب العلم بالشيء المحسوس المشاهد، ولا يستحى من العلم الذي فيه منفعة للإنسان في دينه. فإن أم سليم بنت ملحان النجارية الخزرجية رضي الله عنها الأنصارية رضي الله عنها وعنهم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. ففيه دليل على أن المرأة المستحاضة لا تمنع من الاعتكاف في المسجد، كما أن في المسجد من فيه الحدث الأصغر ينام في المسجد وربما خرج منه الريح، فهذا لا يمنع من مكثه في المسجد، وكذلك إذا كان على طهارة صغرى. إنما الذي لا يمكث في المسجد من عليه الجنابة، سواء جنابة رفعها بيده كالاحتلام وكذلك الجماع، أو جنابة رفعها ليس بيده كالحيض، فتمنع منه المرأة عن الاعتكاف. أما المستحاضة فلا تمنع منه، والله أعلم. ثم قال: حدثنا قتيبة قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن أم من عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. فدل على أن المستحاضة أيضا تصلي وإن خرج منها الدم، ولهذا ألحقوا بالمستحاضة من به سلس بول ومن به سلس ريح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمستحاضة أن تصلي ولو كان الدم جاريا، مع أنها تتوضأ لكل صلاة أي لدخول وقت الصلاة، وتصلي بها ما شاءت من الفرائض والنوافل. حدثنا مسدد قال: أخبرنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. لماذا هذا التنويع من البخاري في سوق الأحاديث الثلاثة ومؤداها واحد؟ لما أي فيصل؟ هذا كلام أخوك في مزيد عليه. يا أخواني، لماذا ساق البخاري تحت هذا الباب 3 أحاديث ب3 روايات؟ هما لأمرين: أحدهما ما ذكره أخونا من تفنن الإمام البخاري بسوق مروياته بأسانيده، والأسانيد الثلاثة كلها مختلفة في شيوخه، فأقرب حديث من طريق مسدد، وقبله من طريق قتيبة، والذي قبله من طريق من إسحاق، وإن كان المدار على خالد عن عكرمة عن عائشة. الأمر الثاني أن الروايات اختلفت في ألفاظها، ففي الرواية الأخيرة اعتكفت وهي مستحاضة، وفي الأولى اعتكفت مع رسول الله وكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها. فهذا التفاوت في الرواية يحقق المعنى ويبينه، كما أن القرآن ترد الآيات بعضها إلى بعض فيستبين معناها ويخصص عمومها ويبين مطلقها. كذلك الأحاديث فإن سوق الروايات المختلفة يبين المعنى ويحققه. ففيه أن المرأة المستحاضة لا تمنع مما تمنع منه المرأة الحائض، يجتمع الاستحاضة والحيض في كونها في كونهما حدث، ويفترقان الحيض حدث أكبر والاستحاضة حدث أصغر، وأن المرأة المستحاضة إذا تحفظت جاز أن تمكث في المسجد وتبقى فيه. فإن زينب رضي الله عنها أم المؤمنين تضع تحتها طستا من شدة ما يخرج الدم منها، وفيه أن الصفوف لا يجب إتمامها إذا كان هناك مانع كهذا المانع، فإن الطست يمنع من أين؟ من اتصال الصفوف بعضها مع بعض. ثم قال رحمه الله تعالى: باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ وش رأيكم في الترجمة من البخاري؟ البخاري يتفنن في التراجم وهي علامة فقهه، فإنه يسوق التراجم بأنواع، فمنها يسوقها مساق الاستفهام، ويأتي في الحديث الذي يأتي به تحت الباب ما يجيب عليه. وهذا الأمر عمت به البلوى، فإن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كحال الناس، فيهم ضعف وعوز وحاجة، ما عندهم مثل نسائنا دواليب مليانة بالثياب وتزاحمك في دولابك بعد يلا وهنك تقول شيء مو بذا الواقع يا أخواني. وهذا من نعم الله التي أفاءها علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ما لها إلا ثوب واحد تستحيض فيه وتغسله وتصلي فيه. حدثنا أبو نعيم. من أبو نعيم؟ هاي مسعود ترى مر علينا كذا مرة. نعم، هو الفضل بن دكين شيخ البخاري. قال: أخبرنا إبراهيم بن نافع قال عن ابن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها. المصع بالظفر هو القرص، يسمونها الآن بالفرك، تفركها بظفرها ثم غسلته. هذه أشرف البيوت يا أخواني، أشرف البيوت وأكرمها على الله، ما للواحدة منها إلا ثوب واحد. بيوت النبوة في حجرات ستة أذرع في ستة أذرع، يعني ستة يعني ثلاثة أمتار في ثلاثة أمتار، حمامات بعض الناس أوسع منها. هذا أشرف بيت وأشرف ناس فيه، وهذا حالهم من نقص الدنيا، لأن الله كمل لهم ماذا؟ الثواب والنعيم في الآخرة رضي الله عنهم وأرضاهم. شاهده أنها تحيض في ثوبها، لكن لما كان الحيض أذى ونجس فإنها تزيل الأذى والنجاسة بأمرين: بفركه وهو قرصه، وبغسله. فإن بقي بعض الأثر لون بني سواد معفول عنه، لأن الشريعة والحمد لله مبناها على السماحة، وهذا يقطع باب الوسواس الذي ابتلي به الكثيرون، وما زادت جاءت الوسائل المعاصرة إلا مكرسة هذا الوسواس والقلق. والوسواس أول درجات الاكتئاب يا أخواني. ففي باب العبادات مبناها على ماذا؟ على اليسر والسماحة، يكفي الفرك مع الغسل، ولا يلزم أن يعود هذا الثوب أبيض أو بلونه المعتاد الذي كان قبل ذلك. زوال العين كافي في طهارة الموضع وطهارة الملبس. باب الطيب للمرأة عند غسلها من حيضها. وهو المسمى عند النساء اليوم بمسكة الطهارة التي تزيل أثر الحيض في رائحته، وهذا من التنزه ومن المستحب للمرأة المسلمة في تكملها وتكميلها. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة. من أيوب ومن حفصة؟ تكرر الإسناد غير مرة. ها، وين طلاب العلم؟ ها يا ولدي أنت ساج، ما أدري هالسجة وين راحت. أيوب هو ابن أبي كريمة السختياني، يروي عن حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين. قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة، فهذا ليس للتخيير لكن روي من هذا الوجه ومن هذا الوجه. عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14. هذه في إحكام العدة، عدة المحادة. فالعدة عدتان، عدة إحداد لموت زوج، وعدة ماذا؟ طلاق. وكثير من الناس يلتبس عليه أمر العدتين. العدة التي جاءت في الشريعة، العدة والعدد في الشريعة عدتان، عدة وفاة وهي عدة الزوجة على زوجها إذا مات هذا الزوج وهي في عصمته. كم تعتد عليه؟ كانت العدة في أول الشريعة في أول الأمر سنة، ثم نسخت إلى 14 أيام. والعدة هذه حكم شرعي يدل على عظيم حق الزوج على زوجته. أحكامها 4 كما يأتي. هل يعتد الزوج على زوجته؟ لا يعتد الزوج على زوجته. ومعنى عدم العدة ليس معناها عدم الحزن على فقدها، لكن ليس له أن يمتنع من الزواج ومن الطيب ومن الزينة والقرار في البيت 14 كما يجب ذلك على المرأة، لأن المرأة وعاء، ولعظيم حق الزوج على زوجته. العدة الأخرى عدة الطلاق، وعدة الطلاق 3 حيض. فإن كانت المرأة صغيرة لا تحيض، أو كانت آيسا من المحيض كبيرة، فالعدة 3 أشهر، لأن غالب نساء بني آدم يحضن في كل شهر كم مرة. طيب، فإن كانت المرأة لا تحيض إلا كل شهرين 3 أشهر مرة، ما دام أنها تحيض فـ3 قروء 3 حيض وإن طالت المدة. ولهذا يجوز أن تأخذ من العلاجات والإبر ما تنزل عليها دورتها حتى لا تطول عليها عدتها في عدة عدة الطلاق. فهذا فرق بين العدتين مهم يتفقه فيه نساء المسلمين ويعلمه الرجال يعلمونه نساءهم، لأن الحاجة داعية إليه. نعم. قال كنا ننهى، إذا قال الصحابي ننهى فالناهي له من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الناهي له. فإذا قال الصحابي نهينا أو أمرنا، فالآمر والناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام. ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر. 4 أشهر تم فيها الشهر أو لم يتم مع 10 أيام. لماذا؟ تعبدا من الله سبحانه، كما أن الصلوات المغرب 3 والعشاء 4. ليش ما هي بالعكس؟ تعبد من الله لنا. ولهذا شعائر التعبد منها ما تظهر فيه الحكمة، وأكثرها لم تظهر فيه الحكمة، فنقبله بأن نقول ما وصف الله المؤمنين، يقولون بلسان الحال وبلسان المقال: سمعنا وأطعنا. اليهود ايش قالوا؟ سمعنا وإيش؟ وعصينا. عصوا بالحال كما عصوا بالمقال، إلا على زوج 4 أشهر و10. إذن يجوز للمرأة أن تحد على أخيها، على ابنها، على عمها، على خالها، على أبيها، على أمها. ومعنى الإحداد بترك الزينة، وهو الحزن الذي يظهر أثره، لكن لا تتجاوز 3 ليالي، لا تتجاوز الليالي 3 إلا ما تعبدها الله به من إحدادها على زوجها 4 أشهر و10 أيام. ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، يعني ثوب المهنة، ثوب البيت. مجمل ما يتعلق بأحكام الإحداد 4: إحداد المرأة على زوجها في 4 أمور دل عليها هذا الحديث وحديث أم عطية المخرج في الصحيحين وغيره. فالمرأة تحاد على زوجها بأمور 4: ما هي؟ تترك الزواج، لا يجوز أن تتزوج حتى تنتهي عدتها. الأمر الثاني أن تبتعد عن الزينة بأنواعها، في الملبس، في الذهب، في الفضة، في الساعات، في المكياج، في اللباس. كل ما كان من لباس الزينة ومن شأن الزينة تبتعد عنه المرأة حال إحدادها. ثالثا تبتعد عن الطيب بأنواعه، تبتعد عنه ولا تتطيب، سواء بخورا أو طيبا مرشوشا أو مأكولا. ولهذا نص العلماء على أن الزعفران في القهوة المرأة المحادة تمتنع منه كما يمتنع منه المحرم حال إحرامه، لأنه ماذا؟ لأنه طيب. والاكتحال وشو؟ طيب ولا زينة؟ زينة. طيب، الأمر الرابع أن تبقى في بيت الزوجية، لا تخرج إلا لحاجة. ما الحاجة؟ وظيفة، مراجعة عيادة، مراجعة مستشفى، تدبر شؤونها في أمر معيشتها، لها غنم، لها زرع، تخرج إليه وتدبره وترجع، يكون بياتها في بيت الزوجية. فإن كان ليس للزوجية بيت أو في مكان تخاف على نفسه، ترجع إلى أهلها أو إلى ولدها. يأتي عند الناس أشياء يعتقدونها من الإحداد: لا يتراها الشمس، ولا يراها القمر، ولا يراها الصغار، وتلبس لباسا واحدا كل هذه المدة. هذه من التزيدات الناشئة بغير علم، لا مما جاءت به السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن للمرأة المحادة على زوجها أن تخرج لشأنها، وأن يجتمعنا في بيت إحداهن يتآنسنا، وأن يبيت أن تبيت المرأة في بيتها. هذه مسائل مهمة يسميها الناس اليوم حكم، وتسمى إحداد، فتسمياتهم للأسماء الشرعية بأسماء مألوفة هذا جائزة، لكن بأن يعرف معناها ولا يغيب المصطلح الشرعي والاسم الشرعي مع أحكامه. ثم قالت رضي الله عنها: وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وهو طيب يشبه ما يسمى بمسك الطهارة. هذه رخص للمرأة حتى لو كانت في حال إحدادها، لأن هذا يقطع بإذن الله ما يتعلق برائحة الحيض الكريهة. وكنا ننهى عن اتباع الجنائز، تقول أم عطية رضي الله عنها: ننهى أي النساء عن اتباع الجنائز. والنهي عن اتباع المرأة للجنائز لأنها تخرج عن طورها، فهي من نهي الوسائل المفضية إلى الغايات الممنوعة، تخرج عن طورها وعن شعورها وتسترسل مع عاطفتها، فربما تجزعت على القضاء والقدر تسخطا على فقد ميتها، وربما ولولت وأظهرت أصواتا، وربما شقت جيبها أو لطمت وجهها أو نتفت شعرها كما ترونه في الوسائل إذا وقعت مصيبة على امرأة فعلت هذه لأنها لن تتفقه بدين الله. تقول أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز. معنى اتباع الجنائز وش حكمه يا أخواني؟ فرض كفاية، فغسل الميت هذا واحد، وتكفينه اثنين، والصلاة عليه ثلاثة، وتشييعه أربعة، ودفنه خمسة من فروض الكفايات. ومع ذلك نهيت المرأة عن ماذا؟ عن اتباع الجنازة، لم تنهى عن تغسيل ميت إذا كان زوجها، ولا عن تكفينه، ولا عن الصلاة عليه، إنما منعت من اتباع الجنازة. قال: وروى هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر التخير في أول الإسناد ثم تعقبه بذكره على وروده الورود الحق. نعم. ثم قال رحمه الله: باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة تتتبع أثر الدم، في بيان غسل المرأة التي أصابها الحيض في طهرها منه، فلها أن تدلك نفسها، ولها أن تغسل أثر الدم وأن تتتبعه بالفرصة الممسكة، أي بنوع من أنواع الطيب حتى ينقطع أثر الدم ويحصل به تمام النقاء، تمام النقاء والطهارة. ولا بأس للمرأة الحائض أن تغتسل وهي حائض، لكن غسلها وهي حائض لا يرفع حدثها، إما للتنظف أو للتبرد. حدثنا يحيى قال: أخبرنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، أمرها أي بيّن لها كيف تغتسل من جنابة حيضها، قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. وهذا ما يسمى عند العلماء بالإنقاء، تنقي نفسها من الدم وآثاره. قالت: يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها، اللهم صل وسلم عليه، حيي لا يفصل تفصيلا لا يليق إلا بالنساء، تطهري بها في الموضع، موضع خروج الدم، ودم الحيض من يخرج؟ من الرحم، والبول يخرج من أين؟ مخرج آخر وهو المثانة. قال: تطهري بها. قالت: كيف يا رسول الله؟ قال: سبحان الله، تطهري، اللهم صل وسلم عليه. تقول عائشة: فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم. هذه الفرصة أو الفرصة الممسكة، تتبعي بها أثر الدم، أي في فرج المرأة في مخرج الحيض وهو الرحم، لأن المخرج مخرجان: مخرج البول من المثانة، ومخرج ماذا؟ ومخرج الحيض من أين؟ من الرحم. وهذه مسألة مهمة الآن في الفرق بين هذين المخرجين فيما يتعلق بالرطوبات التي يكثر سؤال النساء عنهن، فالنساء يكثرن السؤال عن هذه الرطوبات، ما حكمها؟ نقول الرطوبات نوعان: رطوبات تخرج من المثانة فهذه نجسة، حكمها حكم البول، يجب أن تتوضأ منها وأن تغسل ما أصاب ثوبها أو سروالها منها. النوع الثاني رطوبات تخرج من مخرج الولد وهو الرحم، فهي لها حالتان: الحالة الأولى أن تخرج هذه الرطوبات وقت الحيض فحكمها حكم الحيض. سبق لنا حديث أم عطية رضي الله عنها: كنا نعد الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيضاء، فلها حكم الحيض. الحالة الثانية وهي الأشهر: رطوبات تخرج من الرحم مخرج الولد في غير زمن الحيض، تجدها المرأة وتحس بها، وهذه طاهرة لا توجب ولا الوضوء، لأن هذا مما عمت به البلوى وكان يصيب النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل فيها حكم أنه لا بد أن يغتسلن أو يتوضأن، فيبقى الأمر على براءته الأصلية واستصحاب حكمه الأصلي أنها على طهارة لا يجب عليها في ذلك لا وضوء ولا غسل. وضح الفرق بين المخرجين، وهذا معنى التتبع: تتتبع بهذه المسكة، بهذه الفرصة الممسكة من مسك موضع الدم حتى يحصل الإنقاء، وهذا لا يحتاجه جميع النساء. بعض النساء يرين الطهر ورؤية الطهر من الحيض والنفاس بأحد أمرين اثنين: الأول أن ترى القصة البيضاء، وهي قصة يعرفها النساء يأتي بعد الحيض، فهذا علامة طهرها. بعض النساء لا تعرف القصة البيضاء أو لا يخرج منها، فيرجع إلى أصل آخر أعظم منه، وهو الأصل الثاني أن يحصل الجفاف، يسميها النساء اليوم بالنشاف، بانقطاع الدم، فإذا حصل الجفاف والنشاف حصل الطهر ووجب عليها الغسل وأداء ما يجب عليها من العبادات. احمدوا ربكم أنكم ما تحيضون يا الربع، احمدوا ربكم، نعم الله لا تعد ولا تحصى. وفيه أدبه عليه الصلاة والسلام، وفيه حياؤه، فإن المرأة رددته مرة وثنتين وثلاث، قال سبحان الله تعجبا: تطهري. استحى أن يفصل لها وهو في مقام ماذا؟ في مقام التبليغ لوحي الله. لما؟ ما السبب؟ لأنه أشد حياء ممن؟ من العذراء في خدرها. متى؟ يوم أن العذراء يستحن، ما هو الحين وسعت وجوه، توسعت وجوههن وتبرد لحومهن إلا ما رحم ربي. أشد حياء عليه الصلاة والسلام من العذراء في خدرها. العذراء ما تظهر من غرفتها إلا إلى مطبخها وبيتها، ما يعرف لها شيء عند الناس مثل المرأة العاتقة والمتزوجة. باب غسل المحيض. البخاري سيتفنن في الرواية على هذا الحديث. قال حدثنا مسلم قال أخبرنا وهيب. مسلم ما هو ابن الحجاج، هذا تلميذ البخاري. قال حدثنا مسلم قال أخبرنا وهيب قال أخبرنا منصور عن أمه، منصور بن صفية عن أمه، عن عائشة أن امرأة من الأنصار رضي الله عن الجميع قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل من المحيض؟ قال: خذي فرصة ممسكة وتوضئي ثلاثا، تتبعي بها الدم ثلاث مرات ليحصل الإنقاء، كما في البول عزكم الله، إذا استجمرت تستجمر كم مرة؟ ثلاثا ليحصل الإنقاء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا وأعرض بوجهه حياء فقال توضئي بها. قالت عائشة فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي يريده النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت يا أخي، ها؟ طيب ما قصده؟ جاره، نعم، تتبع الدم بهذه الفرصة الممسكة بالمنديل بالقطن، تتبع الدم حتى يحصل به الإنقاء. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. هنا مسألة يا أخواني مهمة في الغسل تغيب عند بعض النساء. ما هذه المسألة؟ ما الفرق بين غسل المرأة من حيضها وغسلها من جنابتها؟ الغسل واحد، لكن في غسل المرأة من الحيض لا بد أن تنقض شعرها إن كان الشعر مجدلا قرونا جدايل، لا بد من نقضه، لأن غسل الحيض يتكرر متى؟ في الشهر. أما غسلها من الجنابة، جنابة الجماع أو الاحتلام، فيكفي تبليل الشعر بالماء، بمعنى أن يبلل الشعر كله بالماء ولا ينقض. أقول ذلك لأن بعض النساء تظن أنه في غسل الجنابة، جنابة جماع وجنابة احتلام، تمسح فقط على رأسها، أو كما تضع كيسا على رأسها يحجبه الماء ثم تغتسل في بدنها. غلط، لا بد من الجميع أن يصيب الماء الشعر. ألم يكن في غسل الجنابة كما مضى معنا في كتاب الغسل أنه يفيض الماء صلى الله عليه وسلم على رأسه، أي على شعره ثلاثا، حتى يتبلل غسل الشعر. فلا بد في الجميع في غسلي الحيض وغسل الجنابة من أين؟ من تبليل الرأس والشعر بالماء. إنما الحيض يفرق بأن تنقض شعرها من جدائله ومن قرونه. أما في غسل الجنابة من جماع أو احتلام فيكفي تبليل الشعر بالماء وتيقن ذلك. وضحت المسألة هذه يا أخواني؟ وعلموها نساءكم فإنهن يحتجن إلى ذلك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ما معنى أهللت؟ أحرمت. الإهلال هو الإحرام، وهو نية الدخول بالنسك، والإهلال يكون في القلب، وهذا الركن في الإحرام. التلفظ به سنة، العمل بالاغتسال والتطيب وتجرد من لباسه هذا حكمه متعلق في الرجال، التجرد من اللباس واجب، أما رفع الصوت أو النطق به فهذه من السنن. ولهذا يحصل أنه ينوي الإنسان النسك ويتهيأ له، فيمر على الميقات إما بالطائرة ولا بالحافلة ولا بالسيارة وينام وهو محرم لابس ملابس الإحرام، نيته حاصلة بدخوله في النسك، لكن كونه لم يتلفظ لا يعني أنه لم يحرم. تقول رضي الله عنها أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي. الأنساك كم هي في الحج؟ ثلاثة: إفراد بأن ينوي ويهل بالحج وحده، النسك الثاني القران، وهو نوعان، قران قرن بين الحج والعمرة في إحرام واحد، نوعان: قران مع سوق الهدي كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بأن يسوق الهدي من الحل إلى الحرم، وقران بغير سوق الهدي، وهو أكثر ما عليه الناس في الأزمان المتأخرة. النوع الرابع أو الثالث على ترك التفصيل وهو التمتع، والتمتع لم يسق الهدي، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت يقول عروة أنها حاضت. ترى زعم في لغة قريش بمعنى أخبرت، وكذا هي في لغة طي اليوم، تسمعون أهل حائل زعمي كذا أي ظني وهقوتي، وليس الزعم بمعنى الظن الكاذب كما في قول الله جل وعلا في آخر التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فهنا الزعم بمعنى الظن الكاذب. فزعمت أي فقالت إنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة، فقال لها صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك. كم يوم حيض عائشة رضي الله عنها؟ ها سبعة أيام، منين جبتها؟ لا من أول الحج إلى يوم التاسع تسعة أيام، ها أربعة أيام ما هي بالهقوة، ها ثلاثة، ها منين جبت الثلاثة؟ لا عائشة حاضت ثلاثة أيام، حاضت رضي الله عنها في ليلة سرف، وسرف كان قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة بليلة يوم الثالث من ذي الحجة، وطهرت متى؟ ليلة عرفة، تكون حيضتها ست ليالي، ست ليالي. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقض رأسها وأن تمتشط، لأن المرأة بعد غسلها تمتشط، وفيه أن المرأة المحرمة امتشاطها لا يضر إحرامها، إنما الممنوعة منه ماذا؟ تعمد أخذ الشعر في الإبطين في العانة في بقية الشعور. وأمسكي عن عمرتك، يعني لا تفعل العمرة التي أحرمت بها، لأن عمرتها دخلت في حجتها فصارت قارنة رضي الله عنها. قالت ففعلت، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة، مثل ليلة الحصبة عندهم حصبة كالزمان، حصبتهم غير الحصبة اللي تعرفونها الآن الداء الذي يأتي للأطفال، هذه الحصبة الألمانية. ليلة الحصبة هي ليلة التحصيب، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بعد خروجه من منى، وقد تأخر ولم يتعجل في حجته، نزل ليلة الرابع عشر في المحصب. ما المحصب؟ أعلى الأبطح، يسمى الآن العدل والروضة وما حولها، نزل فيها لأنها أسمح له، أقرب مكان له في خروجه من أين؟ من منى إلى مكة. تلك الليلة دخل على نسائه عليه الصلاة والسلام، فوجد صفية حائضة أم المؤمنين، فقال عقرى حلقة أحابستنا هي، أحابستنا تحبسنّ عليه الصلاة والسلام من الانصراف، ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة. وهذا الدليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وراكم بخل يا أخواني، ها ترى البخيل اللي يذكر عنده رسول الله فلا يصلي ولا يسلم عليه، ما هو بالبخيل اللي ما يكرم ضيفانا بشحم من قارن هات على الصحن، لا. ولهذا في الترمذي وغيره حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي ولم يسلم عليه، فيه أنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة إنها قد أفاضت يا رسول الله، قال فلتنفر إذن، أسقط عنها ماذا؟ طواف إيش؟ الوداع. وفيه دليل على أن المرأة إذا لم تطف طواف الإفاضة تحبس وليها حتى تطوف، ما يتساهل في هذا، كما نسمع ضرورة تطوف وهي حائض، هذا تعدي لما أجمع عليه العلماء في طواف هو ركن الحج تطوفها وهي حائض، هذا غلط. ومن الناس من يأخذ من فتاوى أهل العلم ينزلها على كل منزل، ما هو صحيح، ما تنزل إلا على ظرفها في حالتها. فقيل إنها قد أفاضت، قال فلتنفر إذن. تلك الليلة استأذنت عائشة رسول الله أن تأتي بعمرة، فقال دخلت عمرتك في حجك، فألحت إلا أن تأتي بعمرة مستقلة كصويحباتها. من صويحباتها؟ أمهات المؤمنين. فدعا أخاها عبد الرحمن فأمره أن يعمرها من التنعيم. التنعيم بعيد ولا قريب من المحصب؟ بعيد، ما قال احرمي من هذا، من قريب. وهذا دليل على أن من كان في مكة وأهل مكة يحرمون في العمرة من أين؟ من الحل. ولما كان التنعيم أدنى الحل أحرمت منه عائشة، فتيمنت على المسلمين بهذا المكان حتى سمي المسجد الكبير الذي في هذا الميقات مسجد عائشة. سرى عبد الرحمن ابن أبي بكر بأخته عائشة وهي شقيقته وهي رديفته على بعيره حتى أتوا التنعيم واغتسلوا في الحمامات اللي في التنعيم. ولا ما في حمامات؟ أرض قاع صفصف ما فيها شيء، لكنهم أهل الحرم يعرفونه، فأهلت منه ولم تصلي ركعتين كما يشتهر عند الناس ركعتي الطواف، وأقبلت هي محرمة رديفة أخيها، وأخوها عبد الرحمن غير محرم، فطافت طواف إيش؟ العمرة، وسعت سعي العمرة وقصرت، ثم وافت النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي حدده لهما، وكان قد فرغ من طواف وداعه وصلاته صلاة الفجر، فجر يوم الرابع عشر في الحرم، قرأ فيه بسورة والطور. تقول عائشة فجئت الموضع، إما أنا منهبطة والرسول مصعد أو الرسول مصعد وأنا منهبطة، فقال أفرغت يا عائشة؟ قالت نعم يا رسول الله. فآذن الناس بالرحيل ومضوا إلى المدينة، ما قال ارجع طوف طواف للوداع، لأن طواف عمرتها أغناها عن ماذا؟ حيث جعل عن وداع، حيث جعلت آخر عهدها بالبيت الطواف. طيب سعت بعده، السعي تابع للطواف، السعي تابع للطواف. فيه الشاهد انقضي رأسك وامتشطي، في أن المرأة عند غسلها من المحيض تنقض شعرها وتمتشط، طبيعة النساء في الترجل والانتشاط. باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت خرجنا موافينا هلال ذي الحجة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة. خرجنا موافين هلال ذي الحجة، أي وافانا الهلال في الطريق، وإلا فخروج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة متى كان؟ لست بقينا من ذي القعدة، يعني في أي يوم؟ في الرابع والعشرين من ذي القعدة، لكن وافاهم الهلال في الطريق، وكان هذا بعد قديد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق حثهم على أن يجعلوها عمرة ثلاث مرات، أولها في قديد ثم في سرف، ثم حتمه وألزم كل من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة وأن يقصر، وذلك على المروة في ضحى يوم الرابع من ذي الحجة. تقول رضي الله عنها فقال من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، رغبهم ودرجهم، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة، أي سقت الهدي. قال فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة أي متمتعة بها إلى الحج، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض. مر معنا أنها ليلة عرفة كانت إيش؟ طهرت، ليلة عرفة هي الليلة التي بعد عرفة ليس الذي قبلها. كل الليالي تسبق يومها إلا عرفة ليلتها بعدها، ولهذا لو غربت عليه شمس يوم عرفة جاز أن يديم، جاز أن يقف إلى الفجر، لأن ليلة عرفة فارقة عن سائر الليالي، هي الليلة التي تكون بعد يوم عرفة لا قبله. ويدل عليه حديث عروة ابن المبرس ابن أوس ابن لامن الطائي رضي الله عنه، فإنه وافى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في المزدلفة في جمع، فلما فرغ من صلاته عليه الصلاة والسلام وقف عروة قال: يا رسول الله جئتك من جبل طي، في رواية من جبلي طي، يعني من أجا وسلمى حائل، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، ما تركت يا رسول الله في طريقي من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ قال صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه في جمع ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار، قبل ذلك دل على أن ليلة عرفة تنتهي بطلوع فجر ماذا؟ فجر يوم النحر، طلوع الفجر يوم النحر في المزدلفة. من شهد صلاتنا هذه ووقف بعرفة قبل ذلك من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. ولهذا يصح أن نقول عائشة حاضت 7 أيام في 6 ليالي. تقول رضي الله عنها: فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك، يعني خلاص ما يمدي استطوفين وتسعين للعمرة لأنك في حال حيض، وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. أدخلت حجها على ماذا؟ على عمرتها، هذه سنن بحل الشعر والامتشاط، وإلا يكفي بذلك مجرد النية. قالت: ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم، فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام: ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة، لأنها أدخلت عمرتها بماذا؟ بحجتها، بهذا الظرف وهو ظرف الحيض. وفيه دليل على أن الحائض لا تدخل المسجد ولا تطوف، ولو طافت لم يصح طوافها، السعي ما يخالف، ولهذا المسعى مشعر مستقل، يجوز أن تدخل فيه الحائض فتسعى، ويجوز أن تدخل فيه الحائض فتمكث، لأنه مشعر مستقل عن ماذا؟ عن المسجد. باب: مخلقة وغير مخلقة، أي هذه النطفة التي إذا لم تلقح صارت حيضة. حدثنا مسدد قال: أخبرنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تبارك وتعالى وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، من حين ما تنزل هذه النطفة لها ملك يسمى ملك الأجنة موكل بها: يا رب غدت نطفة ثم علقة، إذا لقحت تعلق بجدار الرحم ثم تكبر فتكون ماذا؟ مضغة. وهذا تمام 140 يوما. قال: فإذا أراد الله أن يقضي خلقه، أن يتم ما قضاه من خلقه وما أراده من تدبيره سبحانه وتعالى، قال: أي ملك الأجنة، أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق وما الأجل؟ فيكتب في بطن أمه. وهذا هو التقدير العمري، منين يؤخذ؟ من التقدير الشامل، من تقدير الله الشامل في اللوح المحفوظ، ويؤخذ من التقدير الشامل 3 أنواع من التقادير. هذا التقدير العمري لعمر كل واحد، ذكر أو أنثى، ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، ما أجله، ما رزقه. وهناك تقدير حولي ينزل في ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق أي يؤخذ كل أمر حكيم، أمر مبرم محكم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. والتقدير الثالث التقدير اليومي، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فالشاهد أن هذه النطفة التي هي سبب الحيض قد تكون مخلقة وقد لا تكون مخلقة. طيب، هذه النطفة لقحت بماء الرجل فصارت نطفة ثم علقة ثم مضغة، لو أجهضت المرأة تغتسل ولا ما تغتسل؟ الصحيح من أقوال العلماء أنها تغتسل وتعد الدم دم نفاس إذا كانت هذه المضغة مبينة المعالم، بان وجهه وبان يداه، وهذه غالبا بعد 90 يوم إلى قبل ماذا 120. فأما إذا نفخ فيه الروح لأن تحس المرأة بهذه المضغة تحركت في رحمها ونزل وأجهض هذا الحمل، فإن الدم بالاتفاق أنه دم نفاس تجلس له. باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. المرأة الحائض ومثلها النفساء كيف تصنع لتحرم بحجها وعمرتها؟ تصنع ما يصنعه غيرها، لأن الحائض والنفس ممنوعتان من الطواف، لم تمنع من الوقوف بعرفة ولا المزدلفة ولا الإحرام قبل ذلك ولا الرمي ولا قص الشعر ولا النحر والذبح ولا المبيت. حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، وهذا صنيع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ومنا من أهل بحج، وهذا أكثر الصحابة. فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدي، أي لم يسق الهدي معه، فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل نحرها حتى يحل نحر هديه، وهو النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه أبو طلحة وعلي. أهلوا محرمين بعمرة مع الحج سائقين الهدي، فلم يحلوا لما أحل الناس لأن الله نهاهم عن ذلك، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ ماذا الهدي محله. ما محل الهدي؟ محلان، محل زماني ومحل مكاني. أما محله المكاني للهدي فالحرم، هديا بالغ الكعبة أي في الحرم، والمحل الزماني يوم النحر بعد أو قدر انقضاء صلاة العيد. قالت رضي الله عنها ومن أهل بحج فليتم حجه، أي المفرد. قالت فحظت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، إحرامي من الميقات بالعمرة. قالت فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة. تتركها يعني ما تتمها، هذا معنى أنها ترفض عمرتها لا تتمها، بل أدخلها النبي في حجتها صارت قارنة. قالت ففعلت حتى قضيت حجتي، فبعث معي عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما فأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم، أي عمرة مستقلة. باب إقبال الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره. إذا أقبل المحيض أقبل الحيض يحصل اشتباه، وكذلك إذا أدبر يحصل اشتباه. أما فورته فهو سرعة جريان الدم عند النساء في حيضهن، وهذا له أحكام. قال وكنا نساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة. وش الدرجة؟ وش الكرسف؟ وش الصفرة؟ الدرجة القماش يلف به الكرسف وهو القطن، فيه الصفرة في إقبال الحيضة وفي إدبارها رضي الله عنهن، من حرصهن على دينهن وعلى أداء عبادتهن يسألن عائشة وهي المرأة الفقيهة العالمة التي علمها من أين؟ من ملازمتها لنبينا صلى الله عليه وسلم. يبعثن إليها بهذا الكرسف في الدرجة سترا له وحياء منهن فيه الصفرة، فتقول عائشة رضي الله عنها: لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيض. ولهذا قلنا إن طهر المرأة يكون بماذا؟ طهرها من حيضها بأحد أمرين: إما بأن ترى القصة البيضاء تعرفها النساء، لا تقول لي وش صفتها وش لونها ما أعرفها، واللي بيسأل عنها عنده امرته يسألها وتعلمه، فإن رأت القصة البيضة فهذه علامة الطهر. بعض النساء وكثير ممن يتصلن ويستفتين لا يعرفن القصة البيضة، تقول ما أعرفها ما أميزها، تنتقل إلى النشاف والجفاف بانقطاع الدم مدة تعرفها المرأة ساعتين ثلاث، تغتسل وتصلي، ويكون هذا الجفاف انتهاء لحيضها أو نفاسها. فإن رجع الدم بعدها، إن كان الدم اللي رجع مثل دم الحيض في لونه ورائحته وثخونته وجريانه فتجلس، أما إن كانت وساخات فهذه تتوضأ منها، ولا يعتبر هذا الدم والحالة هذه لا يعتبر حيضا، وإنما وساخة ناقضة للوضوء. أي نعم. يقول: وبلغ زيد ابن ثابت رضي الله عنه أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، يتكلفن يشبن إيش السرج والمصابيح، فقال: ما كان النساء يصنعن هذا، وعاب عليهن هذا التكلف وهذا التشدد، لأن المسألة مبناها على الاتساع وعلى السعة لا على التشدد والتكلف الذي يورث الوسواس. حدثنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض، الاستحاض هنا هو النزيف، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، هذا وجه الترجمة للبخاري في هذا الحديث، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. إقبال المحيض بعلاماته المميزة له، فتكون المرأة مميزة بهذا الحيض عن غيره من الدماء. وذكرنا في جماعها خمسة أنواع أو خمس علامات، تذكرونها: العلامة الأولى اللون، لون غامق، في الحديث إن دم الحيض دم أسود أي غامق، أحمر غامق، بني غامق، أو يميل للسواد، يعرف. هذه العلامة الثانية: له رائحة، يجري. هذه الثالثة: تخين. هذه العلامة الرابعة. العلامة الخامسة والشيء، نعم، في مدة الحيض التي تعرفها المرأة، فكل امرأة تعرف متى يأتي حيضها، ولا عبرة بما حصل من التلاعب والتغيير لحيضات النساء بهذه الموانع والأطعمة والإبر والحبوب ما يتعلق بها. وإدبار الحيضة: وإذا أدبرت فاغتسل، أي انقطاع الدم، وإدبارها بأحد أمرين، ما هما؟ بالقصة البيضاء أن تراها المرأة، أو بإيش؟ بالجفاف وهو النشاف. باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر بن عبد الله وأبو سعيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: تدع الصلاة. وهذا سبق الحديث، وهنا علقه لأنه سبق أنه أورده: تدع الصلاة وشهادة، تدع الصلاة والصيام وشهادة المرأة بنصف شهادة الرجل. فقوله تدع الصلاة أي أن الحائض حال حيضها لا تصلي، ولو صلت لم يصح ذلك منها. هل تقضيه بعد طهرها؟ يبينه الحديث: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا همام قال أخبرنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة، ترى اللي قالت لعائشة هي معاذة بنت عبد الرحمن، قالت: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت تكفيها، ما يحتاج أنها تقضي ما عليها من الصلوات أيام حيضها. فقالت عائشة رضي الله عنها: أحضورية أنت؟ عسما أنت من الخوارج، لأنهم كانوا من شدتهم وتشددهم بجهلهم وعدم علمهم يلزمون نساءهم بأن تقضي المرأة صلاتها أيام حيضها. ثم قالت: كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في زمانه وحياته، فلا يأمرنا به، أي بقضاء الصلاة. وفي رواية قالت: فلا نفعله، أي لا نقضي الصلاة، وإنما تقضي الحائض بالإجماع الصيام، الصيام الواجب. وهذا متوافق مع سماحة الشريعة ويسرها. أين هذا التوافق؟ ها؟ أين هذا التوافق؟ لماذا الحائض لا تقضي صلاتها أيام حيضها وتقضي صيامها؟ هذا من يسر الله على المرأة الحائض ومن سماحة هذا الشرع. فلو كانت تقضي الصلاة لتحملت بذلك حرجا ومشقة، والشريعة قامت على دفع المشقة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير، ولهذا المشقة تجلب التيسير، هذه إحدى القواعد الخمس الكبرى في الإسلام. فلا تؤمر الحائض بقضاء صلاتها أيام حيضها، قصرت المدة يومين ثلاثة أو طالت 11-12 يوم، وإنما تقضي الصوم، لأن قضاء الصوم أمر ممكن، المشقة فيه مندفعة، ولأن هذا هو تشريع الله عز وجل باستصحاب البراءة الأصلية، وبأن هذا الأمر يصيبهم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لم يؤمروا به لم يكن قضاء الصلاة عندئذ والحالة هذه مشروعا ولا مأمورا به ولا مستحبا في نفسه، بل هو من تكلف وتشدد هؤلاء الغلاة. والله جل وعلا يقول: وما أنا من المتكلفين. نقف عند هذا الموضع، نكمل إن شاء الله باقي كتاب الحيض في المجلس الثالث بعد الصلاة، وإلى ما تيسر من الأسئلة. يقول: ذكرتم بالأمس قاعدة أن العمل بالأحوط. قاعدة العمل بالأحوط أن تفعل الفعل الذي لا يلومك عليه أحد من أهل العلم من المختلفين فيه، هذا هو الأحوط والأبرأ للذمة. يقول: كيف تعملون هذه القاعدة في الخلاف في صوم يوم السبت من غير الفريضة؟ أولا، صيام يوم السبت في غير الفريضة ورد فيه الحديث المشهور الذي يحرم فيه القائلون به، يحرمون فيه صيام يوم السبت في غير فرض. فإن الحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فلينبغه. الجواب أن هذا الحديث عند القائل به لا يصح، وبالتالي مورد الخلاف خرج عن معنى فعل الأحوط. الحديث هذا لا يصح لماذا؟ لعلتين: علة في متنه بشذوذه في مخالفته ما جاء في الصحاح، وعلة في إسناده نص عليها أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم المؤمنين جويرية يوم الجمعة، وجدها صائمة، صامت أي يوم؟ الجمعة. قال: أصمت أنت أمس؟ أمس الجمعة ما هو؟ الخميس. قالت: لا يا رسول الله. قال: أصائمة أنت غدا؟ ما غد الجمعة؟ السبت. قالت: لا يا رسول. قال: لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. لو أنها صامت السبت مع الجمعة ينهاها النبي عن الصيام؟ الجواب لا، كما لو صامت الخميس مع ماذا؟ مع الجمعة، لأن المعنى في فقه الحديث نهيها ونهي أمته أن يخص يوم الجمعة بالصيام، وهذا فيه مشروعية صيام يوم السبت في غير فريضة. والحديث المورد ها هنا حديث ضعيف للعلتين السابقتين، فخرج عن محل النزاع. إنما الكلام في خلاف العلماء الذي لم ينبني إلا على اجتهاد، لم ينبني على صحة حديث فيه أو على ضعف حديث فيه، والله أعلم. يقول في حديث هرقل لما قرأ القرآن وهو كافر، هو ما قرأ القرآن، هو قرئ عليه من مترجمه آية سورة آل عمران، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كيف تردون على من يستدل بهذا الأثر على جواز قراءة الرجل الجنب للقرآن حال جنابته؟ هذا قول قال به بعض أهل العلم يا أخواني. ما هو؟ أن الجنب جنابة الرجل أو الجنابة التي رفعها بيده يقرأ القرآن من حفظه، لكن هذا محجوج بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وأن لا أقرأ القرآن على جنابه. وقراءة الكافر له أو بعض آية لا يعني أنه قرأ القرآن، والجهة هنا منفكة، فذاك معه كفر وهذا معه شيء يتعلق بالطهارة الكبرى التي ترتفع ماذا بنفسه. والمسألة الخلافية في هذا أمرها سهل لأنها مبناها على اجتهادات أهل العلم في مناطات الاستدلال وتحقيقها وتنقيحها وتحقيقها في المسألة المختلفة فيها، والله أعلم. والقاعدة عند أهل العلم أن طالب العلم والعالم كلما اتسع علمه كلما قل إنكاره، لأنه يراعي الخلاف، والخلاف يراعى غالبا لا دائما، لأن من الخلاف ما لا عبرة به، وهو كل خلاف في مقابل الأدلة الشرعية الصحيحة الواضحة أو القواعد الشرعية الواضحة المتفق عليها، والله أعلم. يقول المرأة التي تستخدم حبوب منع الحمل فتحصل لها لخبطة في الدورة، فهي المعتادة تجلس 7 أيام والآن تجلس 10 أيام أو أقل، فهل تصلي وتصوم بعد الأيام 7 أو تجلس حتى ينقطع عنها الدم؟ أنا أزيدك من الشعر بيت، يستخدمن أنواعا غير الحبوب، تسمعون باللولب؟ ها؟ اللولب يزيد من دورة المرأة 3 أيام، فإن كان دورتها 10 أيام مع اللولب تكون كم؟ 13 إلى 14. والقاعدة في هذا كله قاعدة يسيرة وسهلة، أن المرأة ترجع في تمييز الدم إلى علمها به، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. كيف تعرف إقبال الحيضة؟ بصفاتها وعلاماتها وتمييزها. هكذا من تستخدم الموانع والأشياء التي تزيد في الدورة أو تنقصها، العبرة بوجود الدم الذي هو دم دورة، دم حيض، إن وجدته بعلاماته ورأته بأماراته جلست، وإن تغير الدم في لونه في رائحته في جريانه في ثخونته إلى خفة، تجاوز المدة وهو دم متغير، انتقلها هنا بتمييزها وعرفها لدمها من دم الحيض إلى الاستحاضة، فتغسل وتغتسل وتصلي، والاستحاضة تتوضأ فيها لكل صلاة، فرجع هذا إلى تمييزها. فدم الحيض دم يثبت أحكامه إذا وجد هذا الدم، فإن تغيرت أوصاف هذا الدم انتقل من كونه دم حيض إلى دم آخر وهو الاستحاضة والنزيف، والله أعلم. نعم تفضل، أنا رديتك إلى أن ننتهي. لا، عندي زيد بن ثابت، هذه الرواية التي مشي عليها رواية أبي ذر الهروي عن عبد الوقت عن أبي الوقت. أي نعم. أي قليلة جدا، هذه جدا لابد من الانتباه لها، هذا استعطاف للمفتي، مار على هذا كثير علينا، إذا جاء وصف جدا في مثل هذا نعرف أنه استعطاف للمفتي: إن الذي بيني وبين أبي بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا. يعني إيش؟ أفتها أنها تطوف وهي حائض. شوف يا أخي الكريم، شيخ الإسلام لما أفتى بأن المرأة في حجها تطوف طواف الإفاضة بعذرها إذا خافت فوات رفقتها، لأنها كل يوم ما يجون بالطيارات ولا قطارات ولا سيارات على مطايا، فهذه ضرورة تنزل في منزلتها. أما زماننا هذا الحمد لله الوسائل مختلفة، تأخذ حبوب، تأخذ إبر ترفع الدورة، هذه ما هي موجودة في عهد شيخ الإسلام، لأن الإجماع خطر. أجمع العلماء على أن المرأة الحائض لا تطوف حال حيضها، لا نتجاوز في مثل هذا حتى نسقط عنها ركنا في عمرة أو ركنا في حج، بل المرأة إذا كانت كذلك في عمرتها ولم تؤديها صارت في حكم المحصرة والحمد لله لنا مخارج. أما نتجرى نفتيها بأن تطوف بالبيت وهي حائض والإجماع منعقد على خلافه، ما يتأتى هذا. أما ذمتي ما تحملت، تتحمل بذمتك الله يقويك، والله أعلم. سم يقول: ذهاب النساء إلى مغسلة الأموات يسلمن على ميتهن هذا مكروه، هذا الفعل مكروه ولا يعد من اتباع الجنائز. اتباع الجنائز الذي نهيت عنه المرأة المسلمة في حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا اتباعها إلى المقبرة وليس إلى المثوى الأخير كما نسمعه في الوسائل، فالقبر ليس المثوى الأخير. المثوى الأخير إما جنة عرضها السماوات والأرض، نسأل الله أن نكون من أهل قرارها، وإما نار تلظى، نسأل الله أن يجيرنا منها، والله أعلم. سم نعم. المحادة لا تخرج في الليل، أي خروج تنزه، لأن المبيت يبدأ من الليل، وهي مأمورة بأن تبيت في بيت الزوجية أو في البيت الذي فيه محادتها، هذا معنى قولهم رحمهم الله. سم اللي عنده 4 زوجات من النساء له عدة، وينهم ذولي؟ والله من قلها. نعم، الرجل يعتد وعدته إذا كان عنده 4 نساء وطلق واحدة منهن لتزوج، فلا يجوز له أن يتزوج حتى تخرج هذه المطلقة وهي المرأة الرابعة من نسائه من عدتها، لأن المرأة في حال العدة زوجة، فلو مات الزوج ترثه، ولو ماتت هي يرثها زوجها، سواء كانت العدة عدة رجعية أو عدة بائنة، فإنها في حكم العدة فلا يتزوج حتى تنتهي. لكن وينهم ذولا؟ الله يخلف على الرجال، الله أعلم. نعم، في شيء يا أخواني؟ سم الورقية والإلكترونية والشي أي التداول عبر الفوركس وعبر المنصات العالمية، الأصل أنه حرام لأمور 3: الأمر الأول للغرر والجهالة، الأمر الثاني للاشتباه، الأمر الثالث لعدم حصول القبض الصحيح قبضا وإعطاء وصرفا، والله أعلم. سم نعم، هل يستحب للمرأة الحائض الوضوء قبل أن تنام؟ نعم، استصحابا للجنابة يستحب لها الوضوء، ولو قيل بعدمه لوجود ذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر النساء به لكان وجيها وقويا، فإن النساء يحضن في عهده عليه الصلاة والسلام ولم يؤمرنا بالوضوء قبل الجنابة. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.